أكبر. والمصير منين؟ كلها تأخذ مقعد. ولكن هناك بالسياق تعرف الفرق بين ذلك. ما فعل هذا؟ لأن المضارع من هو مضموم العين. هذا ما يعرف إلا الذي درس الأمية الأفعال ابن مالك في الصرف. أنتم ما تدرسون الصرف، حشرتم الصرف. ولذلك كثير من القواعد يفوت الصرف. ماذا هي؟ نحفظها كمان لأنه يتلقى ما ما هو بفعل الفعل هذا ما هو هذا ما هو السنة القادمة إن شاء الله يا شيخ روح يشرب قبل الحج نعم تردت العام الماضي الشيخ نص ساعة بعد العشاء ما يضر يا شيخ نص ساعة يكلم الرئاسة يا شيخ أنسى واحد العرب هذا تطوير فيها اعلان بالاستاذ. انتم ما تعرفون هذه الفقه وتعرفون الاستاذ. انا اعرفه انا ما ابغى الحين العرف ولا شيء. شد العرف العرف ما ابغى يا صاحبي يا شيخ حتى تكلم ولا لم يكلم ولا أكلم أحد ولا أكلم. إن كان تبغون تنتظرون لوقتي وتحضرون سهل علينا يا شيخ إن شاء الله. ولو كان عامله من غير لفظه تعين جره تعين جره بفيه نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. نقول منها مقاعد للطب مقاعد هذا مستم ظرف مقال قياسي كبير لأنه يشترك مع فعله في الحروف الأصلية لأنه من قاعدة كله مقعود مضارع مقاعد مقاعدة كمان هذا جمع مقعد مصر ظرف مكان من قاعدة مفهوم؟ مما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القادرة مقعد ومزجر الكلب هذا ما كان هذا سماع يحفظ ولا وقعت عليه إنه ما كان مع الفعل أمس أي كائن مقعد القادرة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القادرة في مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه ولا يحفظ ولا يقاس عليه لأنها ما يختلف عن روحها كلام فاضي هذا يا شيخ كلام فاضي خلافا للكسائي وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع أيوة شرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد. خليني الآن أسأله شرف الشيخ جالست مرمى زيد ليش على أبوه جالست مرمى زيد على مرمى على مرمى هو زيد لا جالست تتعب ايش ايش على ابو مرمى زيد؟ جلست مرمى زيد؟ ظرف يا شيخ ولا ظرف فقط معنى في هذا ما تقول ولا ظرف جلست في مرمى زيد لازم ان تقول في مرمى زيد في مرمى زيد هذا هو ما تقول ما تقول مرمى زيد تنصبه لأن العامل هذا ما يشترك في الحروف الأصلية حتى ينصبه في مرمى زيد ولا يجوزه لا شغل إذا كتبت هذا إلا شذوذا إلا شذوذا إلا سماع لا خلي هذا العرب هذا القياس لا يجوز لا أقول لك لا يجوز أن تقيس عليه نعم القياس لا يجوز خطأ شيخ نقول هذا هذه الجملة خطأ أو نقول نقول هذا مرمى زيد نقول هذا خطأ لازم أن تقول جالس في مرمى زيد أنا أقول منصوب بنزل خاف أبدا ما تقول هذا إيش

يأتوا من المدينة مكة طلوع الشمس أي تقدير إيه؟ وقت طلوع الشمس وذاك فرصة في الدوام وأما فرصة في المكان حديث قديان وعما كان مصر يكرا جالسك قربة زيدي ينقص عليه ولا ما ينقص عليه ينقص ولا طيب هذا ما قالت ما قالت قاد ولا نادر وقاد هذا وقاد ايش صار وقاد يا نور بختة يعني قربة لما صار قرب زيدي يا شيخ ظرف الزمان هذا مقيس مقيس ظرف المكان يعني لا تقول حاجة بس هذا تفيد التقليل الصحيح لكن ابن عقيل يقول ولا ينقص ذلك انا اريد اطلع على هذا من فم ما ينقص هو بالنسبة. يقول هذا ولا ينقص على ذلك نحن نستبع يعني لو انا عبارة ابن مالك تفيد انه قليل ويمكن يقص عليه ويقص ايوه لكن عبارة ابن عقيل كلام فاضي يا ريت لا كلام فاضي يعني قال لا ينقص عليه لا بس دليل قلنا بالقياس يا شيخ نجعله مضطردا اذا قلنا بالقياس نجعله مضطردا لا احنا نقول لك هذا ما معناه قليل لكن بقلة القواعد القليلة ما لا يقال له تماعي تأتي قياسا وتأتي جملة لكن يعني دون ذلك انتم ما عرفتم هذه العبارة انا الحمد لله اعرفه عرفنا لكن العقيل هو اللي يعني انتم قربة زيدي ما كان قرب زيدي فحذف المضاف مولد مضاف اليه ما نقول سماع ما نقول سعد قليل ما نقول أنا أدل عليه قد قليل يقاس عليه أنت ليش ما يذكرون في النيابة إلا المصدر مع أنه ينوب أشياء غير المصدر عن ظرف الزمان وظرف المكان وعن المفعول المطلق لكن ما يذكرون إلا المصدر المالك رحمه الله لا ما تقل الله قوله هذا إن تكتب إلا قليل يا شيخ هذا صفة هذا ماذا؟ عن نقول عن المفعول المطلق ولا عن الظرف ولا يحتمل إن لبثتم إلا لبثا قليلا أو إن لبثتم إلا زمنا قليلا وهذا كمان هذا مفعول مطلق يحتمل نعم مثال الذاتي من الله الكثير ذكرى الكثير ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا لقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد وحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقص ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد ونص وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر المفعول معه قال ابن مالك رحمه الله تعالى ينصب تاليا الواو مفعولا معه هذا عنده كتابة ما يجب الاسمين حتى نشوفها جاب جاب ايش اللي نشوف النيابة ذكر أنا محي الدين يا شيخ تنوب أربعة أشياء غير الضرب غير المصدر. أنا كألفاظ تنوب ذكر أربعة بعض وكل صفة الضرب العدد ألفاظ معينة حقا حقا لماذا الله تنوب عن المصدر كذلك تنوب عن المصدر يا حق العباد قال لك بصيبها معطوف على محذوف كما أولى فيما ضرسية أو صيبها ولا يجوز عطفه على ضرسية هذا الصبان يجوز هذا الكلام حين كنا صغار نعرف هذا في الأشياء ايش معنى الكلام؟ قال هذا عبد الحميد قال هذا يا شيخ عبد الحميد قال هذا من هو؟ عبد الحميد قال هذا الكلام ولا يجوز أن يكون معطوفا على قول ظرفية إذ يصير حاصل المعنى أن من الظرف ما يلزم الظرفية وحده هذا يعني يحل بمعنى الظرف نعم ولذا هذا من التقارير اللي حدث باسمه قبان ايش المعنى يا شيخ؟ المعنى أصيبها الذي لازم ظرفية أصيبها أصيبها معطوف عليه على الغرفية أبدا على إيش؟ أبدا ما في إثناء من يلزم الغرفية سبها نعم ليس هناك شيء ليس هناك شيء لازم الشباب الغرفية إما أن يلزم أن نطبع على الغرفية كالأطب وعوده السلكة أو لازيمة إيش؟ أو لازيمة غرفية معطوف على مفعول لفعل لفعل محذوف تقديره او لازم ظرفيه او شبهها فعند وقبل وبعد هذا يلزم ان يدخل على الظرفيه او يقدر له وهو الجار ايش هو المعطوف المحذوف مفعول مفعول لفعل ايش الاشكال يا شيخ ايش فيها الاشكال هو هذا اذا جعلنا شبهه معطوف جعلت رضا معطوف على الظرفيه هذا الذي لازم الظرفيه طبعا معناه انه لازم شبه الظرفية من هو الذي يلزم؟ ها؟ ولذلك أنا قلت معطوف قال الظرفية هذا الكتاب وهذا قال هذا نعرفه من زمان طيب ما نجعل الأو بمعنى الواو؟ الذي لازم ظرفية وشبهها من شبهها من لازم الظرفية لا لازم الاثنين مع بعض يعني لا العطف يقول المشاركة يفهم ان هناك اشياء تلزم الظرفية فقط وهناك اشياء تلزم شبه الظرف وإنما الذي يلزم شبه الظرف هذا ايش هذا ايش طيب يعني وهذا شيء ايش بس على الشيء نعم نعم الشيء واضح واضح هناك شوف الطريق كلام طيب وإنما صحيح أن الفرق ينقسم إلى قسمين، أحدهما الذي يلزم الفرقية وحدها ولا يفارقها خط عوضه وهو نوع من غير المتصرف، والثاني هو الذي يلزم الأمرين الفرقية والشبيهة، يعني أنه إذا فارق الفرقية لم يفارق شبهها وهو النوع الآخر غير المتصرف يجرب فيه يجرب من قال جدك فلما حكم حكم على هذا بأنه غير مقيم؟ لماذا؟ لا تعلم على أي شيء وعن مكان المصدر رد على ابن عقيل هو قال قبله هو لا يقاتل يقتل فيه قال سيم لك أن تقول هذا من حس المضاف ويقام المضاف إليه مقام وذلك ما قيس القيد النار ليس لكم لا يقاتل هذا كثير أنا أن يعاد أن يترى وتسأل القبلة إذا نيابة المصدر عن ظرف المكان كثيرة من باب حذف المضاف وإقامة المضاف يعني ينوب ليس قياسا وهذا قياسا عند النرجسي أن ينوب مضاف إليه منابس المضاف لا هنا يقول وقد ينوب عن مكان المصدر هنا قد التقليل يا أخي نحن نتكلم في الخبان طيب ما هذا يشرح بعضه كيف يا شيخ مالك مالك يا شيخ ما في تعارض بين قليل ومقيس